عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في آخر الطب. يقول رحمه الله: باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل إذا مر بشيء فهو يا سالم تعال يا سالم هناك من هناك ينادي والرسول يمشي من هنا يا سالم تعال الحمد لله نحن سالمين بإذن الله أو يا مفلح يا مفلح الحمد لله حنا مفلحين فيه. فيعجبه الفأل ويكره الطيرة كون إنسان يتطير مثل فعل العرب كان في الجاهلية كان إذا خرج من بيته بيسافر يشوف الطير وين يروح الغراب الأسود والطيور وين تروح الراحة يمين سافر والراحة يسار ما سافر هذه طيارة تسمى طيارة ليش سافر الأمر بيد الله الغراب والطيور والأشياء ما عندها شيء كله من عند الله تعالى وتقدس وما يريده الله رايح يكون واصبر عليك وعلى غيرك المهم أن ما أراده الله قضاء وقدر رايح يكون الطيارة لا قيمة لها إنما هي الطيارة قد تكون شرك أحيانا تكون شرك لأنها ترده عن عمله وهو رايح بيسافر أو رايح بيفعل كذا أو رايح بكذا يتطير الطيارة شرك لا شك في هذا نعم حدثنا محمد بن عبد الله يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبي سلمة قال أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن ويكره الطيارة يقول أبو هريرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يعجبه الفعل الحسن إنسان اسمه مفلح أو إنسان اسمه سالم أو إنسان اسمه كذا يفرح يعجبه والصفة أيضا إذا وجدت صفة يفرح بها يعجبه هذا ويكره الطيارة لأنها من الشرك الطيارة تطير ليش الإنسان القضاء والقدر نافذ تطير ولا ما تطير فيكره الطيارة الطيارة أن يرد الإنسان حاجته لأجل أنه رأى حاجة أو رأى كذا أو رأى كذا ما طلع ورأى أعور قال ما أسافر مدام قدامي أعور يوم طلعت من بيتي قدامي ما أسافر طلع ورأى مثلا إنسان مشوه قال ما أسافر طلع شاف طير ينعب قال ما أسافر هذا عادات العرب أبطلها الإسلام كل هذه المسائل أبطلها الإسلام فالمسلم مسلم مؤمن واثق بربه تعالى وتقدس سافر على بركة الله لا تلتفت لا لفعل ولا العلة نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وحب الفعل الصالح يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ويحب الفعل لا عدوى ولا طيرة ويحب الفعل عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني العدوى ما تعدي من نفسها والمرض ما يأتي من نفسه لكن إذا أراد الله شيء وقضى ربنا شيء أتى إذا أراد الله شيء لكن لا عدوى العدوى من نفسها العرب تعتقد أن العدوى تجي من نفسها الإبل الصحيحة إذا فيها بعير أقرب أعداها العرب تعتقد أن العدوى من الجمل الجمل هذا اللي صابه الجدري ولا صابه الجرب ولا صابه شيء جميع الإبل تصير جربة يعتقدون أن الجرب هذا نقل من نفسه لأنه من الله لأنه لا جرب نقل من الجمل هذا إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع أنه من الله وأنه قضى وقدر لا يقولون هذا هو اللي أجربها أنت ليش تحط الأجرب عند الصحيح خلاص الأجرب ما يمكن تحطه عند صحيح لأن العدوى تنتقل بنفسها لا قضاء وقدر فهذا هو الذي أبطله الإسلام أن العدوى ليس هناك عدوى بنفسها تنتقل ليس فيه لكن عدوى من الله تنتقل بإذن الله نعم تنتقل العدوى من جمل صحيح جاء أجرب إلى جمل صحيح نعم بإذن الله تعالى تنتقل إذا كان قضاء وقدر تنتقل بإذن الله أما بنفسها فلا لأنه شرك إن اعتقدنا أن العدوى تنتقل بنفسها هي شرك ولهذا أبطلها الرسول لا عدوى ولا طيرة ويعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن صوفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن عيسى بن عاصم قال عن ذر عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقول ابن مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الطيرة شرك وما منا، يعني كل آدم فيه طيرة، كل آدمي فيه طيرة، لكن هذه الطيرة يذهب بالتوكل على الله. الطيرة هذه يذهب التوكل على الله تعالى وتقدس، والثقة بربك تعالى وتقدس، والاعتماد على الله تعالى وتقدس. ولا شيء، ما يضرك شيء حينئذ، لا تخاف من عدوى، ولا تخاف من جذام، ولا تخاف من طيرة، ولا تخاف من شيء. الاعتماد على الله والثقة برب العالمين تذهب كل شيء. ولا كل آدم فيه طيرة يتطير، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وش جابه ذا، هذا في كذا وهذا في كذا، كل آدم فيه طيرة، لكن الله يذهبها بالتوكل والاعتماد على الله تعالى وتقدس، فتذهب الطيرة ما لها قيمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب قال عن إكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. لا عدوى يعني ما في عدوى تنتقل بنفسها، ما في عدوى تنتقل بنفسها من نفسها لنفس، ما في، إنما العدوى أن تنتقل من الله قضاء وقدر. نعم، العدوى تنتقل من الله قضاء وقدر، جمل أجرب تنتقل العدوى بإذن الله إلى هذه الجمال الصحيحة، نعم ننقلها ربنا تعالى وتقدس فيعدي الأجرب هذا يعدي الثانيات، لكن هي بنفسها تنتقل، ما في شيء ينتقل بنفسه مطلقا، لأن ملك السماوات والأرض يد رب العالمين تعالى وتقدس. فتنتقل العدوى بإذن الله، نعم، لكن عدوى تنتقل، لا عدوى ولا طيرة، أيضا ما في طيرة تطير الإنسان، القضاء وقدر، توكل على الله واعتمد عليه ولا يضرك شيء، لا طيرة ولا شيء، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة يقول إنها حية تجي على القلب وتمسك القلب إنسان وتنسك الأشياء أو الشيطان القلب كذا أو كذا، ولا هامة. ويقال إنها البومة، هذا الطير اللي تزعق عند المغرب يسمى البومة، يقول إن هي اللي إذا نعقت البومة تطير العرب بكاملهم، يطيرون من البومة هذه تنعق عند غروب الشمس، عند غروب الشمس عند صرار الشمس تنعق على جبل ولا على بيت ولا على شيء، البومة. فلا عدوى ولا طيرة ولا هامة هي البومة، ولا سفر أيضا، كانوا يعتقدون سفر مشؤوم وأن شهر سفر مشؤوم ويجعلون محرم بدل سفر وسفر بدل محرم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، فهم يحلون على كيفهم ويحرمون على كيفهم ليكون سفر محرم ومحرم سفر أو ربيع كذا أو كذا إلى آخره. الشاهد أن الله أبطل هذه العادات كلها ومقتهم بقوله يحلونه عام ويحرمونه عام، هذا كل ما هو موجود، ولا بد الإسلام محا نهائيا، فلا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة ولا سفر. سفر يعتقدون سفر من شهور الله تعالى وتقدس، وأبرك الشهور شهر سفر، أبرك الشهور شهر سفر، لأنه من الشهور المباركة، ما في شيء، ما فيه لا تطير إنسان لا بسفر ولا بسفر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي جناب عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام عليه رجل فقال: يا رسول الله، البعير يكون به الجرب فتجرب به الإبل. قال: ذلك القدر، فمن أجرب الأول. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن ابن أبي جناب، ابن أبي جناب عن أبيه أبي جناب قال حدثنا عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، الجمل لما قال سمع أن الرسول يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا سفر، قام البدوي أعرابي قال: يا رسول، تقول لا عدوى، الجمل يأتي أقرب ويعدي البعارين كلها. قال: طيب، بعارين كلها، من أقرب الأول؟ الأول من وضع فيه العدوى؟ من وضع فيه المرض؟ الأول من وضع فيه المرض؟ من جعله أجرب؟ من هو؟ قال: رب العالمين. قال: كذلك ربك هو اللي نقل العدوى من هذا الأجرب إلى الصحيحة، ربك، لأن العدوى بنفسها انتقل شيء بقضاء وقدر من قضاء الله وقدره أن يجرب هذا ويجرب هذا ويجرب هذا ويصير هذا حمى وهذا حمى وهذا حمى من رب العالمين، لأنها بنفسها تنتقل. فلما قال لا عدوى قال أعرابي فيه جمل أجرب تجرب البعارين كلها، قال من أجرب الأول من أمرض الأول؟ قال رب العالمين، قال كذلك الباقي أمرضها رب العالمين قضاء وقدر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر علي بن مصر قال عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يورد الممرض على المصح. لا يورد ممرض على المصح، كيف نجمع بين لا يورد ممرض على المصح ونجمع بين الأول أنه لا عدوى ولا طيرة؟ تقول عندنا ميزان، عندنا ميزان للإيمان والثقة بالله والاعتماد عليه. إذا كان المؤمن مؤمن حقا ومعتمد على الله فليفعل ما يشاء، حتى مع المجذوم، حتى مع الموعوق، حتى مع كل شيء، تفعل ما تشاء لأنك مؤمن إيمانا صدقا حقيقيا، لا ينفيك عنه شيء، معتمد على ربك ومتوكل على ربك. فهذا تأكل مع المجذوم وتأكل مع المريض وتأكل مع كل أحد لأن إيمانه قوي. أما الإنسان اللي إيمانه مهزوز فلا يأكل مع مجذوم ولا يأكل مع مريض ولا يجني. ولهذا قال لا يورد ممرض على مصح، يعني لا تورد وأنت إيمانك ضعيف، يورد ممرض على مصح تعتتك أنا أوردت بعيري وصارت يا إبلي قرب من هذا الأقرب وأنا وأنا وأنا وأنا، هذا معناه ما عنده إيمان ولا توكل على الله. أما الذي عنده إيمان واعتماد على الله وتوكل على الله فليورد ممرض على مصح وليأكل مع المجذوم وليفعل ما يشاء. نعم. باب الجزام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر ومجاهد بن موسى ومحمد بن خلف الأزقلاني قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجزوم فأدخلها معه في القصع ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الجذام. باب الجذام، الجذام حككان، حككان يأكل الأطراف، أطراف الأصابع اليدين وأصابع الرجلين ويسري في الجسد، في اليدين ورجلين ويسري في الجسد حكا نعوذ بالله، ويسقط اللحم، اللحم من اليدين واللحم من يسقط رأيهم. وكان مصاب به معيقيب رضي الله عنه، وقال حدثتكم قصة اليمنيين اثنين الذي فحصوا سيقانه اثنين أقدامه فحصوها بحنظلة، كل واحد جاب كيس حنظل وصاروا يفحصون رجل معيقيب رضي الله عنه وهو مصاب بالجذام. قال لهم عمر رضي الله عنه ما ترون بهذا الشخص؟ هذا من أصحاب رسول الله، فما ترون به مصاب بالجذام تسكت أنامل يديه وأنامل رجليه من اللحم تسكت وحككان ليل ونهار. قالوا أما أن يقطع مرة واحدة ما نستطيع، لكن نوقفه ما يمشي، نوقفه لا يحلسيه لا يحكه ولا يمشي. قال نريد هذا ما يخالف. قالوا جيبوا لنا كيسين حنظلة، فأتوا بكيسين حنظلة ثم كل واحد أخذ منه قدم، كل واحد من اثنين أخذ قدم وصار يشرق حنظلة ويحك قدمه يحكه حتى يزبد يطلع الزبد من معيقيب رضي الله عنه، حتى انتهى نص الكيس هذا وانتهى نص الكيس هذا. ثم قالوا خلاص الآن إن شاء الله نام معيقيب، نام ما يدري وين هو فيه، كأنه بنج ما يدري وين هو فيه. بعدها نام يقع 10 ساعات، يوم قام إلى الحمد لله مواقف ولا يحس بحككان ولا يحس بشيء ولا يمشي الجذام ولا شيء، يعني توقف. الطب عند الله تعالى وتقدس، ثم أعلمه عباده أن ما فيه داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعمر اختار الرجلين، رأى أنهم أذكياء، قال هل تعلمون لنا طبا عن الجذام هل الرجل من صاحب رسول الله؟ قالوا ما أما أنه يقطعه مرة واحدة ما نعلم، لكن نعلم أنه يوقفه ولا يحتك، ما يصير ما يتحكك ولا عاد يمشي، ما يخاف يكفينا هذا. ففعلوا ذلك فبرئ معيقيب رضي الله عنه وسلم من الحكة وسلم من أكلان اللحم إلى آخره. الشاهد أن الجذام هو أكلان في الأصابع، أصابع الرجلين واليدين نعوذ بالله، وينزل اللحم، ينزل الجلد واللحم معه حتى يصاب بالموت أو بشيء من آخر. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر، أبو بكر قال حدثنا ومجاهد بن موسى، منه ومجاهد بن موسى، مجاهد بن موسى قال حدثنا ومحمد بن خلف، ومحمد بن خلف قالوا حدثنا يوسف بن محمد. حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة. مفضل بن فضالة قال حدثنا عن حبيب بن الشهيد. عن حبيب بن الشهيد قال عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجزوم فأدخل معه في الكسى ثم قال كل ثقة بالله وتوكلنا على الله. قول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيد مجزوم وقال كل في القصعة يأكله في قصعة واحدة قال كل ثقة بالله واعتمادا عليه. لا شك أن إيمانه واثق بربه تعالى إيمانه قوي بقلبه ومعتمد على الله تعالى وتقدس ما يضره شيء لا جذام ولا غير جذام. تأكل مع مجذوم ولا مع مجدور ولا مع محصوب ما يضرك شيء الإنسان. لكن إذا كان إيمانه قوي رايح يضره لا تأكل معه يضرك. نهاك الرسول لا تأكل مع مجذوم وأنت إيمانك ولا تأكل مع مجدور ولا مع إنسان محصوب. لا تأكل معهم يعدونك الإنسان بإذن الله لا تأكل معهم لأن الإيمان مهزوز ما عندك ثقة بالله ولا اعتماد على الله. ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. يعني الإيمان قليل وإيمانه مهزوز وقد يتحسف أنا ليش أفعل ولا أتشهل هذا لا يأكل معهم فر من المجذوم فرارك من الأسد. أما الإيمان قوي واعتماده على الله قوي فيأكل مع مجذوم أو غير مجذوم ما أراد الله يبصير. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الريد يصيب. أنا متوكل على الله وما أعتمد على الله ما لي مجذوم إلا ما هو مجذوم إلا مجدور إلا بأكل ولا علي من أحد. فاللي إيمانه قوي يأكل مع المجذوم أو مع غير المجذوم. واللي إيمانه مهزوز ولا عنده إيمان ويتخسف وياليتني ما فعلت وياليتني وليش أنا فعلت كذا وليش أنا تركت ولدي مريض ليه ما رحت المستشفى ليش ما تطببت ليه ما فعلت. فهذا لازم أنه يعمل السبب علشان لا يلوم نفسه بعدين وحتى يسب ربه قد يسب ربه. فهذا لازم يفعل الأسباب. أما لي متوكل على الله ومعتمد على الله فله ما ذهب لأحد ولا تطاير بأحد ولا شيء. ربنا يشفي بحمده بقوة بحوله وقوته لأن ملك السماوات والأرض بيد رب العالمين تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن نافي عن ابن أبي الزناد حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن عبد الله بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا علي بن أبي الزناد نعم ثم حول سند قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيل. ابن أبي الخطيب قال حدثنا خصيب الخصيف خصيب الخطيب خصيب خصيب خصيف بالصاد بالصاد وبعدها بعد الصاد ايش يا وباء يا وباء خصيف. طيب قول عن ابن ابي خصيف قال حدثنا علي بن ابي الخصيب ايوه حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن ابي هند قال حدثنا جميعا محمد بن عبد الله بن عمرو عثمان بن عثمان قال عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تديم النظر إلى المجذومين لأنه خطر. يعني يعديك الإنسان إذا كان إيمانك محجوز وإيمانك ما هو قوي قد يعديك وأنت تنظر إليه الإنسان ولا تأكل معه فر منه كما تفر من الأسد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل شريد يقال له عمرو عن أبي قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا رافع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال الرجل من آل شريد شريد بالدال طيب شريد ها ما بعدين يقال له عمرو قال أنا أبيه عمرو قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. يقول كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. الوفد يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام يصفحونه بيديهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول صفوة الخلق لكن اللي عنده من الصحابة أو عنده من الأعراب قد يتطيرون بالمجذوم إذا أتى. فقال له جاء قد بايعناك إلزم الخياء إلزم الأبل إلزم مكانك قد بايعناك وأنت في مكانك لألا يأتي فيتطير بعض الأعراب الحاضرين وبعض الصحابة وغير من هذا. الشاهد بايع ثقيف ثم قال للمجذوم قد بايعناك وأنت في مكانك خشية أن يأتي وتطير بعض من لا إيمان له حقيقة. نعم. باب السحر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهودي بني زريق يقال له لبيد بن العاصم حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن العاصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بريذي عروات. قالت فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من الصحابي ثم جاء ثم قال والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحنة وكأنها نخلها رؤوس الشياطين. قالت قلت يا رسول الله أفلا أهرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكاريد أن أوثر على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السحر سحر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ابن ماجه هو السادس اللي يروي أحاديث الرسول، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هذه ستة يروون أحاديث السحر وكثير من الناس ينكره. لا، الرسول معصوم، الرسول طيب، الرسول بشر يمرض كما نمرض ويوعد كما نوعد، وجاءته الحمى 12 يوم وهو تنفو الحمى كأنه نفرين، يقول لنا المرض يأتيني كأنه نفرين، كأنه مرض نفرين من القوة. هذا كله زيادة في درجاته عليه الصلاة والسلام، ولأجل يكون يحذر الناس أنه ما في أحد معصوم من الأشياء هذه التي ترفع الإنسان درجات. الأشياء اللي يريد الله قضاءها حتى على الرسل تأتي ليزيد درجاتهم، فالرسل ليسوا معصومين من الصغائر وإنما معصومين من الكبائر. وإذا قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، نقول هذا ليس من هذا القبيل. الكلام في السحر وتخيلات السحر ليس من هذا القبيل، وما تكلم عن الله، يتكلم بأشياء يخيل إليه أنه يطأ المرأة وما يطأها، يخيل إليه يفعل كذا وما فعل. لكن الوحي لا، الوحي هو مكانه، الوحي ما يتعرضه أحد، الوحي محروس ما يتعرضه أحد، في ملائكة تحرس أن لا يتعرضه أحد ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة، إن هو إلا وحي يوحى. لكن كونه يسحر، كونه يمرض، كونه يطيح، كونه يخطي، كونه يزل مثلا، كونه ينسى يقضي بعض الآيات ويصلي، هذا بشر يفعل هذا، هذا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، سحره في إيش؟ في مشط، أخذ مشط وأخذ مشاطة، أخذ أسنان مشط من اللي يمتشط به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذ شعر من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وضع عليها السحر ثم رماها في بئر ذروان. في بئر ذروان هذه في أقصى المدينة، في أقاصي المدينة من جهة الشرق. فتأثر عليه الصلاة والسلام من السحر لأن أراد هذا، وجلس قرابة 3 أيام. فقالت عائشة ما شعرت إلا أن الرسول يحدثني، أشعرت يا عائشة أن الله شفاني؟ لأنه دعا. الإنسان يبتلى لأجل تطلب ربك، الإنسان الله يشفيك، تدعو ربك وتلجأ إلى ربك وترجع إلى ربك، ربما أنت تنسى ولا تدعي ربك ولا تلتمس العفو من ربك، تنسى من العافية ومن الغنى ومن تنسى ربك، فإذا مرضت رجعت إلى ربك تفطنت أن لك رب ترجع إليه، فربك يمرضك لأجل ترجع إلى ربك وتتوب إليه تستغفره وترجع إليه وتدعوه تعالى وتقدس. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شعرت يا عائشة أن الله شفاني، جاءه جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه أو بالعكس. فقال أحدهما ما الذي في الرجل؟ قال مطبوب. العرب تقول للمسحور مطبوب، وتقول للأسود يا أبيض، وتقول للأعمى يا مبصر، يا مبصر تعال كذا، هذا يعني تفاؤل. العرب يقولون هذه الكلمات من تلقاء أنفسهم، المسحور يسمونه يا مطبوب، هذا مطبوب مسحور، مطبوب يعني أن الطب عافية، الطب شفاء وعافية. والأبيض والأسود يسمونه يا أبيض تعالي أبيض، والأعور يسمونه يا مبصر أو الأعمى يسمونه يا مبصر إلى آخره. الشاهد أن الرسول قال جبريل عند رأسه طبه فلان بن فلان بمشت أسنان مشت وشعر من الشعر، وجعلها مع السحر ورماها في بئر ذروان، فلما رماها تأثر عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر يتأثر ما يتأثر منه البشر. فلما حصل هذا صار يخيل إليه بأشياء تخيلات، لكن الشيطان ما يتغلب عليه، الشيطان ما يتغلب عليه، إنما إرادة من الله تعالى وتقدس ليعلم الأمة أن الرسول بشر، وأنه ليس معصوما من كل شيء، بشر لا شك في هذا، وأن منزلته ليست كمنزلة رب العالمين تعالى وتقدس، وأن لا نعطيه أشياء يستحقها رب العالمين لأنه بشر مثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما يعني أفضله الله بأن أوحى إليه وأرسله إلينا نعمة وكرم من رب العالمين أن أرسله إلينا. الشاهد أنه جاء ثلاثة أيام يدعو ربه حتى شفاه الله، علمه كلمات بسم الله يرقيك من كل شر يؤذيك، من كل شيء شر وعين حاسد الله يشفيك، ثم شفي. فذهب هو وأصحابه إلى البئر، أقول يا عائشة وجدناها مثل نقاعة الحنة، الحنة لحطيته ماء يصير أصفر، كل الماء يصير أصفر من الحنة، يقول مثل نقاعة الحنة، وطلعها من النخل من رؤوس الشياطين نعوذ بالله. يعني تتصور الإنسان خيالات، رؤوس الشياطين ما شفناها حنة، لكن تخيل رأس الشيطان وشوف صحيح فأنها رؤوس الشياطين. فأمر عليه الصلاة والسلام بدفنها، وقالت عائشة لماذا لا أمرت بقتله؟ هذا على لبيد بن عصم قال له لا أنا شفاني الله ولا أقدر أحدث شيء، أحدث فتنة على الناس. قتله ليش؟ قتله ليش؟ انقتل ليه؟ قتل أصحابه ليش؟ كذا لكان المنافقين يفتح لهم مجال يتكلمون في الرسول وفي الصحابة، شوف قتل يقتل أصحابه وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. عبد الله بن أبي بن سلول قالوا له الصحابة اقتلوا، قال لا، تحدث الناس أنني أقتل أصحابي ما أقتله، يعني معناه سياسة شرعية، معناه أن السياسة الشرعية على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وينبغي أن يمشى بها اليوم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة لماذا لا قتلت لبيد بن الأعصم؟ قال يتحدث الناس أنا شفاني الله يلقى وفكه، هو يموت ميتة حمار، وأما أنا شفاني الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير دينا كثير بن دينار الحمصي، حدثنا بقية حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريان قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا يزال يصيبك كل عام وجع من أشياء المسمومة التي أكلت؟ قال ما أصابني شيء منها إلا هو مكتوب علي وآدم في طينتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن عثمان، يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنسي، أبو بكر العنسي قال عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا ومحمد بن يزيد، محمد بن يزيد قال المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر حدث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرى أنه يصيبك شيء من الشاة المسمومة التي أكلتها بخيبر. الشاة المسمومة جاءت يهودية من خيبر وطبخت شاة، شوت شاة وأكثرت السم في الذراع. سألت من الذي يحب الرسول من العظام؟ قال والذراع، فأكثرت السم في الذراع. فلما نهش عليه الصلاة والسلام وخره، وفي صواع معه صحابي آخر أكل من الذراع هذا، الصحابي مات والرسول عليه الصلاة والسلام لفظه، قال هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، فأتي باليهودية فاعترفت. ما أدري عاد قتلها بالصحابي اللي مات قصاصا أم قتلها. الشاهد أم سلمة يقول أراك يا رسول الله أحيانا تصاب من الكراع أو اللحمة التي أكلتها في خيبر بها مسمومة، فقال إن هذا قضاء وقدر مقضي علي أنا وآدم في طينته، ما بعد له في خفيف، آدم أخذ 40 سنة وهو في طينة الطينة فخار ينفخ يتنفخ فيه الدبر يطلع مع لفهم ويلعب الشيطان فيه، يقول والله لأن فضلت علي لا أظلنك، ولأن فضلت عليك لأهلكنك. هذا الشيطان يتكلم وآدم طين، ما بعد صار شيء، يتكلم إبليس وحسد إبليس وإبليس طينة. شوف انظر الحسد، نعوذ بالله، الحسد ببني آدم من إبليس، إبليس هو حسد آدم، عيلا يسجد له لأني أنا خلقتني من نار وانت خلقت الكبر والحسد. يجي آدم 40 سنة في الأرض طينة أنفخ فيه يدخل من هنا ومن هنا. يقول لئن فضلت علي لا العبن بك وإن فضلت عليك لأهلكنك، إن فضلت علي أضللتك وإن فضلت عليك لأهلكنك. يتمنى قتله وظلاله وهو ما صار شيء طين. يقول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا قضاء وقدر. وآدم في طينته، هل أتى على الإنسان يعني قد، هل هنا بمعنى قد، قد أتى على الإنسان حينا من الدهر الحين 40 سنة. باب الفزع والعرج وما يتعوذ منه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا وهب حدثنا محمد بن عجلان أي يعقوب بن عبد الله بن الأشد عن سعيد المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره من ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب باب الفزع والعرق، الفزع والعرق وغيره والخوف والخوف من جن وغير جن. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان، ها عفان عفان قال حدثنا وهب، وهب قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان قال حدثنا أي يعقوب بن عبد الله، يعقوب بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك، عن سعد بن مالك بن سنان يعني أبي سعيد الخدري قال عن خولة بنت حكيم، عن خولة بنت حكيم الواهبة اللي يسمونها الواهبة، وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ الله التام ما في شر ما خلق لم يضرك شيء. وفي حديث الله أيضا إذا نزلت المنزل تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضرك شيء. لا حديثان خول هذا، حديث أعوذ بكلمات الله التام ما في شر ما خلق، وحديث إذا نزلت منزلا جديدا وقلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضرك شيء. لا هذا ولا هذا، إذا أوردته المسلم لا يدع نفسه من الورد، لازم الإنسان بعد المغرب أو بعد العشاء وبعد الفجر بعد صلاة الفجر تورد على نفسك الإنسان وعلى أولادك وعلى بيتك وعلى كل ما لديك الإنسان، يعطيك الله حصن، حصن لا يدخل عليك شيطان جن ولا شيطان إنس، لا شيطان جن ولا شيطان إنس، ما يضرك شيء. أورد الأوراد التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام والتي مرتنا في الأمهات الست هذه أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت في كتب أوراد، اقرأها الإنسان، اقرأ الأوراد هذه في الصباح وفي المساء لا يضرك شيء مطلقا، ما يضرك شيء مطلقا. وتسمعون القصة حصلتها اللي يسمونه أبو النضر القاسم، اللي يسمونه هاشم بن القاسم، اللي يسمونه من رواة الحديث رحمه الله يسمونه هاشم الجن أو بالنضر الجن، يقول له سكن مسكن جاء إلى العراق يريد بيت منتقلة من قرية إلى قرية، فوجد بيتا قد سكنه الجن، يآذون الناس الجن ولا يسكنه أحد، عافوا الناس لا شراء ولا كراء ولا شيء، وصاحبه يقول اللي يبيه يسكنه كيف كنتم، فقال اعطني اياه، قال خذ وش تبي، قال هذا 200 ريال ويسوى 10,000، قال خذ اللي تبي بلاش من غير، اعطاه قال اعطني انا اسكنه. فلما سكن رحمه الله هاشم القاسم ابو النضر لما سكن في البيت ما الذي حصل؟ صار الجن يضربونه بالحجارة يكسرون الأواني اللي حصلتها بالصيغ وكذا، قام واخذ طاسة كبيرة كذا وشار حط فيها ماء ثم قال بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عايدين من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار من شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ومن شر كل ذي دابة ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى. أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما يبغي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقرى بطاسة مليان تمة وقام رش الجدران ورش الأرض وانتحلوا أحرقتنا أبا النظر أحرقتنا نحن نتحول عنه حوله صار البيت من أحسن البيوت من ذلك اليوم. يعني رش البيت ورش الجدران ورش لما أورد هذا الورد عليه ورش الجدران والأرض. قالوا أحرقتنا يا أبا النضر، أحرقتنا يا أبا، نحن نتحول وتحول وصار البيت من أحسن البيوت. كل مسلم يورد بهذه الأوراد التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتنفعه. ومن حديث بالدرداء عن احتراق البيت، جاءه شخص وهو في بغداد قال يا أبا الدرداء احترقت الحارة اللي قال بيتي ما احترق، لأني قلت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق من شر ما أعوذ بالله التامة. أو حديث أورد بحديث قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ به أول الليل لا يضره شيء، ومن قرأ به آخر النهار أو أول النهار لا يضره شيء، فأنا ما احترق بيتي. يقول ذهب الناس وجدوا الحارة كلها محتئلة بيت أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. لكن تحتاج إلى ثقة بالله واعتماد عليه وتوكل عليه وتصديق للرسول بما سمعته الإنسان. تقرأ الأحاديث التي وردت عن الرسول مؤمنا بالرسول ومتبعا له ومؤمن بربك تعالى وتقدس ثم برسوله ثم بهذه الأدعية أنها تنفعك وأنها تضر أعداءك، حينئذ تنفعك الإنسان وتستفيد لأن الله يدفع عنك الجن والإنسان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عيينة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء من في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي العاص، قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك، قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي، قال ذاك الشيطان أدنو، فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله، فعلى ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني عيينة قال حدثنا حدثني أبي قال عن عثمان بن أبي العاص عيينة عن أبي أيوة حدثني عيينة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه من قريش استعمله الرسول لكبر عقل، رجل حازم استعمله أميرا على الطائف بعدما جوه ثقيف وآمنوا بالرسول وبايعوه أرسله معهم فصار أميرا عليهم، لكن أتاه الشيطان وحصل وسواس مع إذا صلى أو قيل، ومرة أخرى حصل معه مرض في بدنه، جاء الرسول مرتين، مرة وسواس ومرة مرض في البدن، فالشاهد أنه أتى إلى الرسول ما جاء بك يا ابن العاص، قال يا رسول الله حصل يحصل معي شيء إذا كبرت صلي، يحصل معي شيء ما أدري صليت ثلاث ولا أربع ولا ثنتين أروح أسفر، فقال اجلس. يقول فجلست على صدور الأقدام يعني ركبتيه صدور رجلي قدميه، يقول فتفذ في صدري وتفذ في فمي وضرب بصدري على يده على صدري وقال اخرج عدو الله ثلاث مرات، يقول فعيقني الله تعالى وتقدس، قال ارجع إلى عملك يا ابن العاص، فرجع عثمان إلى عمله. لكني سمعت أو مرنا أو سيأتي أنه مرض مرض آخر غير الوسواس، سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن حيان حدثنا إبراهيم بن موسى أنبعنا عبدة بن سليمان حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال إن لي أخا وجعا، قال ما وجع أكيد، قال به لبم، قال اذهب فأتني به، قال فذهب فجاء به فأجلسه بين يدي فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسي وثلاث آيات من خاتمتها وآية من آل عمران أحسبه، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وآية من الأعراب إن ربكم الله الذي خلق الآية، وآية من المؤمنين ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به، وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من أول الصافات وثلاث من آخر العشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برئ ليس به بس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال قال أنبأنا عبدة بن سليمان. قال أنبأنا عبدة بن سليمان الضبي. قال أو الضبعي. قال حدثنا. حدثنا أبو جناب. أبو جناب. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه. قال عن أبيه أبو ليلى. قال. قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ليلى يقول كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأتاه أعرابي فقال يا رسول الله إن أخاه فيه لمم. يعني بصرع في صرع في دماغه ما ينتبه ويهذي ويضرب الناس ويفعل كذا قال اذهب فأتني به فأتى فذهب فأتى به فأجله الرسول بين يديه أجلسه الرسول بين يديه وصار ينفث عليه بالآيات اللي يقول نعم فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب عوذه هو أول ما عوذه بفاتحة الكتاب يعني قرأ الفاتحة لأنه أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام في كل شيء بفاتحة فعوذه بفاتحة الكتاب ثم وأربع آيات من أول البقرة وأربع آيات من أول البقرة يعني ألف لام ميم أربع آيات من أول البقرة ثم وآيتين من وسطها وآيتين من وسط البقرة نعم وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو نعم وآية الكرسي وآية الكرسي نعم وثلاث آيات من خاتمتها وثلاث آيات من خاتمة آية نعم آية البقرة وآية من آل عمران وآية من آل عمران الله الذي خلق السماوات والأرض نعم أحسبه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط هذه من آل عمران نعم وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات وآية من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات ورب ستة أيام ثم استوى على العرش نعم وآية من المؤمنين وآية من سورة المؤمنين نعم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه هذه من المؤمنين نعم وآية من الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه وسورة وآية من سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة في مؤمن الجن كيف آمنوا بلحظة بلحظة سمعوا القرآن وذهبوا يدعون قومهم وأنه كان ذكروا وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شوف الإيمان الكامل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نعم وعشر آيات من أول الصافات وعشر آيات من أول الصافات هي اللي قريناها في الورد نعم وثلاث من آخر الحشر وثلاث من آخر الحج الحشر ما من آخر الحشر يعني هو الله الذي لا إله إلا هو نعم وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد والمعوذتين والمعوذتين الإخلاص وسورة والسورة المعوذتين الاثنين نعم فقام الأعرابي قد بريء ليس به باس وقام الأعرابي قد بريء ليس به باس المهم أن يرجع يقرأ عليك الإنسان القرآن أنه مخلص موحد صاحب عقيدة وتوحيد تنتفع حينئذ فذلك المريض يكون عنده عقيدة وتوحيد وإيمان برب العالمين وإلا فلا ينفعك لا لو تقرأ القرآن كله ما نفع إذا كنت ما أنت مؤمن برب العالمين حق الإيمان ومتكل على الله ومعتمد عليه وكذلك المريض يكون مؤمن حق الإيمان ومعتمد على الله حينئذ يشفيك ربك تعالى وتقدس وإلا فلا ينفع إنسان ما يؤمن بالله ولا برسوله أو يكذب ببعض الآيات أو منافق أو يعمل أشياء ضد الإيمان وضد هذا ما ينفع القرآن يقرأ القرآن كله لابد من إيمان حقيقي وأن تكون مؤمن برب العالمين الإيمان الكامل هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأن يكون عقيدتك عقيدة السلف الصالح يكون توحيد حقيقي وأسلاء وعقيدة صافية حينئذ تنتفع بإذن الله نعم كتاب اللباس باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بي عن بجانيتي يقول ابن ماجه رحمه الله انتهى من الأشربة التي مرتنا وما بين الأشربة وما بين الأطعمة والأشربة جعل الطب رحمه الله لأن ما بين الأشربة لازم من طب لأن الإنسان إذا أكل قد يمرض وإذا شرب يمرض فجعل الطب بين هذا وهذا رحمه الله يقول باب الأشربة حدثنا كتاب اللباس كتاب اللباس انتهينا من الأشربة أتينا باللباس اللي يلبسه أنت إذا أكلت وشربت تريد أن تستر عورتك الإنسان فما هو الذي تستر به عورتك قال كتاب اللباس يقول رحمه الله باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم باب لباس رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن الزهري قال عن عروة عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في خميس يعني نفل ما صلى فريضة، صلى في بيته نفلا بخميصة لها أعلام يعني جبة خفيفة، ما هي من الجبة الثقيلة، خفيفة لها أعلام ثانية. فقال شغلتني هذه، أنا أمر مدام صفوة الخلق يشغله أعلام الخميصة، فنحن من باب الأولى. تحس سجادة الإنسان فيها أعلام وفيها كذا، تجنبها الإنسان أحسن ما يكون السجادة السادة مثل هذا، شوف بيضة ما فيها شيء يلهيك الإنسان. الرسول يقول شغلته أعلام هذه الخميصة، اذهبوا بها إلى أنبجاء إلى بجهم، أتوني بأنبجينيته يعني صوف، صوف ليس فيها أعلام، فأتوا بها يصلي بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة أخبرني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظا من التي تصنع باليمن وكساء من هذه الأكسية التي تدعى الملبدة، وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة قال حدثنا سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة قال عن حميد بن هلال، عن حميد بن هلال قال عن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى قال قال دخلت على عائشة، عن أبي بردة نعم أبي بردة بن أبي موسى يجوز، عن أبي بردة بن أبي موسى قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت لي كساء، أخرجت لي إيش؟ كساء غليظا، كساء غليظا ومن الصوف يعني مصنوع باليمن، وكذلك رداء غليظ. وأقسمت أن الرسول قبض في هذين الرداءين الإزار والرداء، قبضهم صوف ملبد، صوف ملبد ألبسهما بالشتاء عليه الصلاة والسلام. نعم. وأقسمت لي لقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، وأقسمت يعني حلفت أن الرسول لأنه استفتاها قال اللباس الذي قبض فيه الرسول رمياه يا أمه يا أم المؤمنين، فأخرجت هذه وأقسمت حلفت أن الرسول قبض في هذين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا سجان بن عيينة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن عدان عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا احمد بن ثابت، احمد بن ثابت قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن الاحوص بن حكيم، عن الاحوص بن حكيم قال حدثنا خالد بن معدان، خالد بن معدان قال عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شملة قد عقد عليها. يقول عبادة ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يعني في شملة قد عقد عليها، يعني عقد اطرافها لئلا تطيح تنزل، عقد طرف من هنا وطرف من هنا على أكتافه عليه الصلاة من هنا ومن هنا لأنها ثقيلة، لو ما عقدها طاحت نزلت من ثقلة ثقيلة صوف، بالشتاء يلبس الصوف عليه الصلاة والسلام والصحابة كذلك يلبسون الصوف، حتى أن بعض الصحابة يقول إذا هب مطر أو جاء هواء كأننا غنم تنتشينا كأنك تنتشي غنم، الإنسان كأنه صوف غنم يعني من كثر ما يلبسون من الصوف لأجل الشتاء تنتشي الرائحة كأنها يقول رائحة غنم. بعض الصحابة يقول إذا صليت معنا وجاء مطر ولا جاء هواء يقول كأنك تنتشي غنم كأنه صوف غنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهم حدثنا مالك عن عساق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رضاء نجراني غليظ الحاشية. عندك باب ولا نقف على لا خلاص نقف والله ما نقف. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. جزاكم الله خير.